أنت إذا أخبرت إنسان بالحق نعم أبرأت ذمتك، ثم إن اهتدى فلك وله، وإن لم يهتدي فلك وعليه، لأن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. يعني بلغت الله خير ما تعرفه من الحق، ثم إن قبل من بلغته وإلا فأبرأت ذمتك. في أيضا من بالنسبة لهذا يأخذون أحجارا من مستلفة ويظنون أنه لا يصح رمي الجمرات إلا بأحجار من مستلفة، هذا غلط، وليس أخذ الأحجار من مستلفة بالسنة، خذ الأحجار من أي مكان. ثم إن بعضهم أيضا يأخذ أحجار ويزيد معه حجرات حصى وينسى ويأتي بها إلى بلده، ثم يسأل يقول هل يجوز ألقيها في الأرض؟ ماذا تقولون؟ أو نقول اذهب سافر بالطائرة نعم عشان تلقيها في ميناء. يعني يظنون هذا، هؤلاء نبين لهم أنه لو نسيت أحجارا في جيبه من الجمرات فرمها في أي مكان. نعم شيخ، من شروط صحة صلاة العيد أن تكون مستوطنين، لكن إذا سافر المسافر وجد مستوطنين في البلد المسافر له يقيمون الصلاة، هل يجب عليه الدخول معهم ولا أنه ما يجب؟ أولا صلاة العيد بارك الله فيك أكثر العلماء على أنها سنة، وقيل أنها فرض كفاية، وقيل أنها فرض عين، والأقرب أنها فرض عين على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى النساء حتى الحيض حتى ذوات الخدور والعواتق أن يخرجن لصلاة العيد. فإذا مررت ببلد وهم يصلون العيد، فإن كنت سائرا في سفرك فلا عليك أن تبقى أن تنزل، لكن إذا كنت نازلا في هذا البلد لمدة يومين أو ثلاثة وصادف يوم العيد فإنك تصلي معه. هل نطوف مثلا أو نهد مناسك؟ هل مكة يهدون على هنا؟ كذلك مثلا إذا كنت في مكة وأقام صلاة العيد وأنت تطوف فاقطع الطواف، اقطع الطواف وصل العيد ثم كمل من المكان الذي أنت قطعت منه. هنا. طيب على الرجال والنساء فرض عين يعني؟ لا، النساء ما يظهر لنا فرض عين، لكن الرسول أمر بذلك، أمر النساء أن تخرج، ولهذا ليس هناك صلاة تدعى إلى المرأة لا الجمعة ولا الصلوات الخمس ولا قيام رمضان إلا صلاة العيد. بالنسبة يا شيخ ضرب الأمثال بالقرآن، إيش ضرب الأمثال بالقرآن؟ نعم، مثلا يقول أحد ويمكرون يمكر الله إذا رأى رجل مثلا احتال عليه كذا، نعم، أو يخادعون الله وخادعون. إذا صح أن تنطبق الآية على هذا المعنى فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استشهد بالقرآن حينما خرج الحسن والحسين يعثران في ثيابهما، ثم نزل من المنبر وأخذهما وجعلهما بين يديه، ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لكن المهم أن تنطلق، أما تقول لرجل يخادعون الله وهو خادعهم وهو مؤمن لا، فهذا لا يجوز، لأن هذه الآية في المنافقين. نعم لا تجي لا تجي لا تحرك بس هذا سجل للتسجيل. بالنسبة لفضيلة الشيخ جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة نعم، تكبيرة الانتقام جلسة الاستراحة، هل يوجد تكبيرة الانتقام جلسة الاستراحة إلى القيام أم التكبيرة واحدة هي تكبيرة القيام من السجود إلى أول؟ نسأل عن جلسة الاستراحة هي مشروعة ولا غير مشروعة قبل أن نسأل عن التكبير لها. جلسة الاستراحة الذي يظهر من النصوص وتجتمع به الأدلة أنها مشروعة لمن كان عاجزا عن الهروب من السجود إلى القيام، وأما إذا كان قادرا نشيطا فالأفضل أن لا يجلس. من فضلك اقلب الشريط.